بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الخامس من شهر رجب من العام 32 بعد 400 للهجرة في درسنا 23 من قراءة وشرح كتاب الملتقى الإمام الذهبي. قال رحمه الله: قال الرافضي: الفصل الثالث في الأدلة على إمامة علي، فنقول يجب أن يكون الإمام معصوما، ومتى كان ذلك الإمام هو علي، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش مفردا لافتقاره في بقائه إلى مأكل وملبس ومسكن، فيضطر إلى مساعد ليتم قيام النوع. ولما كان الاجتماع في مظنة التغالب والتغابن بأن كل واحد قد يحتاج إلى ما في يد غيره، فتدعوه القوة الشهوانية إلى أخذه قهرا فيؤدي إلى الهرج والفتن، فلا بد من نصب إمام معصوم يصدهم وينصف ويوصل الحق إلى ذويه، لا يجوز عليه الخطأ ولا السهو، وإلا لافتقر إلى إمام آخر، لأن العلة المحوجة إلى نصبه هي جواز الخطأ على الأمة. شوف، جواز الخطأ على الأمة مو على البلد، كيف عكس الأمور. حسبنا الله ونعم الوكيل. لأن العلة المحوجة إلى نصبه هي جواز الخطأ على الأمة، فلو جاز عليه الخطأ لاحتاج إلى إمام، فإن كان معصوما فهو الإمام، وإلا لزم التسلسل. وأبو بكر وعمر وعثمان ما كانوا معصومين اتفاقا، وعلي معصوم فيكون هو الإمام. هذه الخلطة وهذه التركيبة وهذا الهراء الذي أول ما يكذبها ما تواتر عند البشرية المسلمة كلها، أن الخطأ في مجموع الأمة إيش؟ ممنوع في مجموع الأمة، لكن الخطأ على الفرد. كل بني آدم، كل بني للأفراد، كل بني آدم إيش؟ خطأ. طيب نشوف جواب الشيخ رحمه الله. قال: فالجواب نقول: الرسول هو المعصوم، وطاعته هي الواجبة في كل وقت على الخلق، وعلم الأمة بأوامره أتم من علم البعض بأوامر المنتظر. لأنكم أنتم يا الرافضة أنتم اللي تقولون أن المنتظر هو الذي إيش؟ تنفذ أوامره. طيب، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام المعصوم، وأوامره معلومة، فاستغنت الأمة به وبأوامره وبعلمه عن كل أحد، وأولي الأمر منفذون لدينه ليس إلا. ومعلوم قطعا أنه كان نوابه في اليمن وغيرها يتصرفون في الرعية باجتهادهم وليسوا بمعصومين، ولم يتولى على الأمة من ادعيت له سوى علي، وكان من نوابه على رعيته بالبلاد النائية من لا يدري بما أمر ولا بما نهى، بل كانوا يتصرفون بما لا يعرفه هو. ثم الإمام الذي وصفته لا يوجد في زماننا، مفقود غائب عندكم، ومعدوم لا حقيقة له عند سواكم، ومثله لا يحصل به شيء من مقاصد الإمامة، بل الإمام هذا الخط السطر إلى تحت الخط، بل الإمام الذي يقوم وفيه جهل وظلم أنفع لمصالح الأمة ممن لا ينفعهم بوجه. من يقصد اللي لا ينفعهم بوجه؟ المنتظر في السرداب. والإمام يحتاج إليه للعلم ليبلغه، وللعمل ليطاع في سلطانه. إذن هذا الموضوع أيها الأحبة هو أيضا من هرطقة الرافضة في ادعاء العصمة لعلي. أما العصمة في حقيقتها فهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه تبارك وتعالى، وأما الأمة في مجموعها فمعصومة أن لا تجتمع على خطأ وضلالة، وأما الأفراد فإن ينتابهم الخطأ وينتابهم النسيان وينتابهم السهو وينتابهم الغفلة وينتابهم ضعف الإيمان وعوامل كثيرة جدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أوامره ونواهيه وإقامة حجة الله على خلقه كملت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي الله كان يولي أناس أعمالهم، منهم علي وغير علي. هؤلاء الولاة يتصرفون، يعني لو أن هذا الوالي أعطى فلان أو جلد فلان أو هذا وهو في اليمن ورسول الله في المدينة، الرسول يدري عن هذا؟ ما يدري عنه، فقد يتصرف باجتهاد يصيب أو يخطئ، وهذا لا يعني لا مضرة فيه ولا. فكيف تدعون؟ بل العلم يعني علي لما كان في اليمن، ناخذ أبو هريرة لأنه كان فقير وملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سر كثرة الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن المهاجرين والأنصار اشتغلوا بالتجارة لكن هذا الرجل فقير ما يجد ما يملأ بطنه، فملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة وترحالة وسفره وإقامته وجهاده وتعليمه، فحفظ ما لم يحفظ غيره. هل ما حفظ أبو هريرة وغيره أثناء غياب علي في اليمن هل هذا يعتبر منقصة بحق علي؟ لا. لكن أيضا بالمقابل، ألا يكون أبو هريرة وغيره ممن كانوا ملازمين للرسول صلى الله عليه وسلم علموا ما لم يعلم علي وهو في اليمن؟ بلى. فكيف تدعون العصمة له والعلم وإلى آخره؟ نعم هو من علماء الصحابة، لكن لا يعلم كل، ليس علم أكثر من علم أبي بكر وعمر. وقولك أيها الرافضي لا بد من نص، بل صدرك، بل يقول الشيخ إن إمام ولو كان فيه ظلم وجهل لكنه يقيم حياة الناس ويقيم الحدود ويقيم الجهاد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو حصلت في هذه المظالم خير للأمة من مزعوم طفل دخل على وقت شيخ الإسلام 460 سنة، وضف من وفاة شيخ الإسلام 728 لليوم كم طلعت في سرداب لا يدرى أحير أميت، مع أن بالتحقيق التاريخي كما تذكر في أول الكتاب أنه لم يثبت هذا، كله كذب وافتراء، ما في شيء اسمه صاحب السرداب أصلا ولا في عمه ينفي أن أخوه كان له ذريه. وقولك لا بد من نصب إمام معصوم، أتريد أنه لا بد أن يخلق الله ويقيم معصوما؟ هذا افتراض. أو يجب على الناس أن يبايعوا من يكون كذلك؟ وغاية ما عندكم أن تدعوا عصمة علي، لكن الله ما مكنه في زمن الثلاثة بل ولا في خلافته، فيكون الله عندكم قد أيد الثلاثة الظلمة بزعمكم، لأنهم يتهمون الثلاثة بأنهم إيش؟ ظلمة، حتى فعلوا ما فعلوه من المصالح ولم يؤيده حتى يفعل ذلك، وحينئذ فما خلق الله هذا المعصوم المؤيد الذي اقترحتموه على الله؟ ما خلق نسعة. طيب، وإن قلتم إن الناس يجب عليهم إعانته وإقامته، قلنا فما فعلوا ذلك؟ عصوا أو أطاعوا، فما حصل به مقصود؟ بل نقول إذا كان ما حصل مجموع ما به تحصل المقاصد بل فات كثير من شروطها، فلما لا يجوز أن يكون الفائت هو العصمة؟ وإذا كان المقصود فائتا بعدم العصمة أو بعجز المعصوم فلا فرق بين عدمها بهذا أو بهذا، فمن أين يعلم بدليل العقل كما ادعيت أيها الرافضي أنه يجب على الله أن يخلق إماما معصوما؟ وإن كان خلقه فأين المصلحة واللطف به وقد أنكره الجمهور ومقت شيعته ووقع به من الشر أشياء؟ فدع عنك خدعة المعتزلة الذين يوجبون على الله ذلك بعقولهم الصغيرة، وغلطوا من حيث لم يفرقوا بين المصلحة العامة الكلية وبين المصلحة الجزئية. وقول الرافضة من جنس قول النصارى، انتبه هذه ربطة رائعة من الشيخ رحمه الله في معتقد الرافضة ومعتقد النصارى. وقول الرافضة من جنس قول النصارى حيث قالوا إن الإله تجسد ونزل أو أنزل ابنه ليصلب، ويكون الصلب مغفرة لذنب آدم ليكفر الشيطان بذلك، فقيل لهم إذا كان قتله وصلبه وتكذيبه من أعظم الشر والضلال يكون قد أراد أن يزيل ذنبا صغيرا بذنب هو أكبر منه بكثير، وهو مع ذلك لم يغير الشر بل زاده، فكيف أفعل ذلك لمقصود فوقع ضد المقصود؟ يعني مثل ما كذبت النصارى في زعمها أن عيسى صلب ليكفر خطيئة آدم والبشرية، أيضا ينتبه هو نفس معتقدكم أيها الرافضة أن الإدعاء بأن عصمة الإمام الخاصة هذه اللي في السرداب أنه هو الذي يضمن الأمة عدم وجود الشر، وهذا كله كذب وهراء، فلا خف القتل بصلب عيسى بل زاد القتل، ولا خف الشر وعصمة الأمة من المظالم بوجود صاحب السرداب المعصوم على رأيكم، أو حتى على جده وهو علي بل حدث كما سبق في الدروس السابقة ما هو معلوم من الشر ومن البلاء ومن الفتنة ومن سفك الدماء إلى آخر ما هو معروف. قال وقولك أي أيها الرافضي إذا كان الإنسان مدنيا بالطبع وجب نصب المعصوم ليزول الشر عن أهل المدينة. الله أكبر، وهذا الأضحوكة، يعني إذا حطينا إمام معصوم زال الشر من العالم كله، هذا وراء الرافضة. فنقول هل تقولون إنه لم يزل في كل مدينة خلقها الله معصوم يدفع ظلم الناس أم لا؟ يعني هو الشيخ يقول أنتم بتحطون كل مدينة معصوم ولا واحد يشف في العالم كله؟ طبعا الشيخ يسخر بهم رحمه الله. فنقول هل تقولون إنه لم يزل في كل مدينة خلقها الله معصوم يدفع ظلم الناس أم لا؟ فإن قلتم بالأول كان هذا مكابرة ظاهرة، فهل في بلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب معصوم علشان يمنع الشر من وقوع هناك؟ وهل كان في الشام عند معاوية معصوم؟ وإن قلت له نوابه في المدائن كلها كافرة الحس، وإن قلت في البعض قيل فما الفرق إذا كان واجبا على الله والحاجة سواء؟ ولو سلمنا أفتقول بعصمتهم أم لا اللي هم النواب؟ فإن كانوا غير معصومين فأين نفع المدائن بالإمام وهم يصلون خلف غير معصوم ويطيعونه؟ فإن قيل ترجع الأمور إلى المعصوم قلنا لو كان قادرا كأبي بكر وعمر وغيرهما لم يتمكن من إيصال العدل إلى الكل، وقد لا يجد لكل بلد عادلا قويا، فإذا لم يجد سقط عنه، فكيف يجب على الله ذلك؟ كيف والمعصوم عندكم عاجز وعندنا معدود؟ المعصوم اللي هو صاحب السرداب عندنا معدود وعندهم ايش؟ عاجز. اي خير طيب حصل للبشريه؟ هم يقولون انه عاجز، ولذلك قاعد يقول عجل الله فرجه وانه سياتي من ينصره. طيب والعالم في هالفتره دي من بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الان الى ان يخرج متروكه كذا على رايكم؟ يعني وهو اللي عصمته تحمي الناس من الشر؟ قال ووجه اخر ان يقال صده غيره عن الظلم وإنصافه الرعية فرع على منع ظلمه واستيفاء حقه، فإذا كان عاجزا مقهورا عن دفع الظلم عن نفسه فما الظن برعيته؟ هو الآن أنت تقول عجل الله فرجه ولا يحتاج ما ينصره، طيب إذا كان في نفسه عاجز كيف ينصر غيره عاجز؟ لأنه فاقد الشيء إيش؟ طيب كيف هو عندكم خائف لا يمكنه الظهور من 460 سنة خوفا من القتل؟ جالس في السرداب والله عمر كبيرا، والله لا يقع منه ظلم ولا يخل بواجب، فقد فعل الواجب، ومع هذا فما خلق ما تحصل به هذه المصالح المقصودة من المعصوم. فإن كانت هذه المصالح تحصل بمجرد خلقه وهي لم تحصل لزم ألا يكون خلقه واجبا، وإن كانت لا تحصل إلا بخلقه وخلق أمور أخرى حتى يحصل بالمجموع المطلوب فما خلق ذلك المجموع. والإخلال بالواجب ممتنع عليه في القليل والكثير، فلزم على التقديرين أنه لا يجب عليه خلق الموجب لهذه المطالب، وإذا لم يجب عليه ذلك فلا فرق بين أن يخلق معصوما لا يحصل به ذلك وبين أن لا يخلقه فلا يكون ذلك واجبا عليه، وحينئذ فلا يلزم وجوده، فالقول بوجوب وجوده باطل على كل تقدير. ويريد أن يهدم مقولة إنه يجب أن يكون للأمة إمام معصوم، هذا قول باطل على أي تقدير على فهمكم أيها الرافضة. وإن قيل الله فعل ما يجب عليه من خلق المعصوم لكن الناس فوتوا المصلحة بمعصيتهم له، قيل أولا إذا كان يعلم أن الناس لا يعاونونه حتى تحصل المصلحة بل يعصونه ويعذبونه لم يكن خلقه واجبا بل ولا حكمة على قولهم. يعني الله يخلقه بهذا العجز، إذا على طريقتهم سيلزم نقل الاتهام إلى من خلق وهو من؟ الله جل جلاله. ويقال ثانيا ليس كل الناس عصاه، بل بعضهم عصوه ومنعوه وبعضهم يؤثر طاعته ومعرفة ما يقوله، فكيف لا يمكن هؤلاء من طاعته؟ فإن قيل أولئك الظلمة منعوا هؤلاء، قيل فإن كان الرب قادرا على منع الظلمة فهل لا منعهم على قولهم؟ وإن لم يكن ذلك مقدورا فهو يعلم أن حصول المصلحة غير مقدورة فلا يفعله، فلما قلتم على هذا التقدير أنه يمكن خلق معصوم غير نبي فهذا لازم لكم. يعني معنى هذا الكلام كيف يكون معصوم وعاجز، وكيف يكون معصوم وفيه مصلحة للبشرية ومع هذا غير قادر ينفذ شيء، والله هو الذي خلقه. إذا خلق الله له بهذا الاعتبار عبث، وربنا تبارك وتعالى هو نفسه عن العبث. تعالى الله عما يقول الظالمون والمفترون. فإن قلتم إن الله خالق أفعال العباد أمكنه صرف دواعي الظلمة حتى يطاع، وإن قلتم ليس هو خالق أفعال العباد قيل في العصمة إنما تكون بأن يريد الفاعل الحسنات ولا يريد السيئات، وهو عندكم لا يقدر يغير إرادة عبده فلا يقدر على جعله معصوما، فبطل المعصوم على أصل القدرية. يقول الشيخ أنتم في باب القدر إيش؟ معتزلة. معتزلة. فعلى أصلكم يبطل هذا الافتراض مرتين. مرة بما ذكرنا من النقاش، أي مصلحة في إنسان معدوم؟ عندنا معدوم وعندكم إيش؟ عاجز. وعلى أصلكم في مسألة القضاء والقدر أنكم أنتم والعياذ بالله على مذهب المعتزلة، حين تزعمون أنه إيش لا يقدر أن نفعله، هو الذي يخلق أفعال نفسه. طيب، إذا العصمة أن يريد العبد الحسنات فقط، فإذا كان هو المحدث والإرادة نفسه فالله عندهم لا يقدر على إحداث إرادة أحد امتنع منه أن يجعل أحدا معصوما. وإذا قالوا بخلق ما تميل به إرادته إلى الخير قيل إن كان ذلك ملجئ أنزال التكليف وإلا لم ينفع، وإن كان ذلك مقدورا عندكم فهل لا فعل ذلك بجميع العباد؟ فإنه أصلح لهم إذا أوجبتم عليه فعل الأصلح بكل عبد، وذلك لا يمنع الثواب عندكم كما لا يمنعه بحق المعصوم. طبعا الشيخ استرسل معهم خاصة في الأصل كلام طويل في هذا الموضوع. وجه ثامن هو، ولذلك شوف المختصر يقول وجه ثامن، الشيخ توسع كثيرا كثيرا جدا في هذا الموضوع. قال وجه ثامن أن يقال حاجة المرء إلى تدبير بدنه بنفسه أعظم من حاجة المدينة إلى تدبير رئيسها. وإذا كان الله لم يخلق نفس الإنسان معصومة فكيف يجب عليه أن يخلق رئيسا معصوما، مع أن الإنسان لا يمكنه أن يكفر بباطنه ويعصى بباطنه. وجه تاسع يقال هل المطلوب من المعصوم إعدام الفساد أم تقليله؟ فالأول ما وقع في العالم. ليه؟ دليل وجود الفساد. والثاني يحصل بلا معصوم. تقليل الفساد يحصل إيش؟ بلا معصوم، بدليل أن خلافة أبي بكر عمر ما وجد اثنين تترافعوا إلى قاضي من شدة عدله رضي الله عنه، القضاة معطلين من الأعمال، ما ترافع إلى قاضي من قضاة عمر اثنين بين المشكلة. ليه؟ لبسط أمير المؤمنين العدل. إذا قلل الفساد ولا ما قلل؟ طيب وعمر على رأيكم أنه ظالم وهذا غير معصوم، لكن في عهد علي ما الذي حصل؟ حصل القتل وحصلت الفتنة وحصل وحصل إلى آخر ما حصل. طيب، والثاني يحصل بلا معصوم كزمن أبي بكر وعمر أكثر مما حصل بعلي وأمثاله، وحصل بسائر الخلفاء ما حصل بسائر الأئمة الاثني عشر، كما قيل 60 سنة من إمام جائر خير من ليلة بلا إمام. هذه مقولة شيخ الإسلام اللي يذكرها، 60 سنة من إمام جائر خير من ليلة بلا إمام، يعني الناس تصبح فوضى وتنتشر الفتنة. وقولك أيها الرافضي ولو لم يكن الإمام معصوما لافتقر إلى إمام معصوم، فنقول لما لا يجوز أن يكون إذا أخطأ الإمام كان في الأمة من ينبهه بحيث لا يحصل اتفاق الكل على الخطأ، كما إذا أخطأ أحد الرعية نبهه إمامه أو نائبه وتكون العصمة ثابتة للمجموع بحيث لا يحصل اتفاقهم على الخطأ كما يقوله أهل السنة والجماعة. والدليل على هذا في فرض الصلاة. إنسان صلى بالناس وسهى، السهو نقص ولا مو نقص؟ نقص. ويأتي من وراه من يكمله ويقول سبحان الله، ينتبه الإنسان ويقوم إيش ويكمل ويسجد للسهو. طيب حصل هذا وما أحد قال إن هذا لأنه مو معصوم. العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من أقدار الله ورحمته بالأمة أن نصي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إيش؟ حتى يعلم الأمة ماذا يفعلون إذا سهوا، كما في حديث إيش؟ أحق ما يقولوا ذو اليدين. قال الشيخ ثم يقول يعني ليش أنتم ما تنظرون إلى أن العصمة لو كانت العصمة تكون إيش في مجموع الأمة، ما تجتمع الأمة على ضلالة، لكن الأفراد لا. قال ونظيره أن كل واحد من أهل خبر التواتر يجوز عليه الخطأ والكذب، ولا يجب ذلك على المجموع في العادة، فإثبات العصمة للمجموع أولى من إثباتها للواحد. قطعت هذا الكلام. وبذلك يحصل المقصود من عصمة الإمام، فلا تتعين عصمة الإمام. ومن جهل الرافضة أنهم يوجبون عصمة واحد من المسلمين ويجوزون على مجموع المسلمين إذا لم يكن فيهم معصوم الخطأ، يعني الأمة كلها تخطئ وواحد عندهم لا هو الذي لا يخطئ، هذا من أفحش الضلال. وقد ذكر غير واحد أن أول من ابتدع الرفض والقول بالنص على علي وعصمته كان زنديقا أراد إفساد الدين، وأراد أن يصنع بالمسلمين كما صنع بولس بالنصارى. من هو هذا الرجل؟ من يعني؟ ابن سبع. إذن ابن سبع عمل في الأمة مثل ما عمل بولس في الديانة النصرانية، فلم يتأتى له ما تأتى لبولس لضعف عقول النصارى كلهم، فإن المسيح صلى الله عليه وسلم رفع ولم يتبعه خلق كثير يعلمون دينهم ويقومون به علما وعملا. فلما ابتدع بولس الغلو في المسيح اتبعه خلق ودخلت معهم ملوك، فأنكر عليهم طائفة فقتلهم الملوك، وبعضهم داهن الملوك واعتزلوا في الصوامع، وأمتنا هذه ولله الحمد لا تزال منها طائفة ظاهرة على الحق، فلا يتمكن ملحد ولا مبتدع من إفساده الدين، من إفساده بغلو أو انتصار على الحق، ولكن يضل من يتبعه على ضلاله. إذن ربنا تبارك وتعالى هو الذي كتب وتبارك وتعالى من فضله على الأمة جعل العصمة في مجموع الأمة لا تزال طائفة من أما تعينكم أيها الضلال أن هذا هو فلان هو المعصوم والأمة كلها ضالة، فأنتم كذبتم خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فنوابه نواب من؟ أيوة غير معصومين في الجزئيات، وهم الذين يفصلون في غالب أمور الناس في الدنيا بل بسائرها. بقيت العصمة في الكليات، والله قادر على أن ينص على الكليات بحيث لا يحتاج في معرفتها إلى الإمام، وقادر أن يجعل نص النبي أكمل من نص الإمام. أفتح هذا الكلام. إذا نص النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من نص الإمام المزعوم عندكم، فاستغنينا عن عصمة الإمام في الكليات والجزئيات، هذا النتيجة. ثم خبرنا ما عصمة الإمام، إيش عصمة الإمام؟ أهي فعله للطاعات باختياره وتركه للمعاصي باختياره، مع أن الله عندكم لا يخلق اختياره لأنهم إيش قلنا أنهم معتزلة، أم هي خلق الإرادة له أو سلبه القدرة على المعصية؟ وعندك أن الله لا يخلق اختيارنا، فلازمك أن الله لا يقدر على خلق معصوم. إذن اضربه من نفس سلاحه. إذن على مذهبك القدري أن الله غير قادر على خلق معصوم. طيب وإن نقضت قولك في القدر لزمك أن يكون المعصوم لا يثاب على الله. قال الرافضي، لا قال الشيخ رحمه الله، لا زال الشيخ ياخذ مقطع من النص الكبير اللي ساقه لكم ليأخذون على جزئية جزئية. وقولك أيها الرافضي ليس بمعصوم غير علي اتفاقا، اللي مر قبل شوي قال ممنوع بعد القوس كلام شيخ الإسلام ممنوع، بل كثير من العباد والعامة يعتقدون عصمة شيوخهم مثلكم. ها من يقصد بهؤلاء؟ الصوفية، مع اعتقادهم أن الصحابة أفضل منهم، فاعتقادهم ذلك في الخلفاء من الصحابة أولى. والإسماعيلية يعتقدون عصمة أئمتهم وهم غير الاثني عشر، وأتباع بني أمية كانوا يقولون إن الخليفة لا حساب عليه ولا عذاب، ومن كان اعتقاده أن كل ما يأمر به الإمام فإنه يجب طاعته فيه لم يحتج إلى معصوم، ويقول يكفيني عصمة الإمام الذي اقتديت به أو شيخي أو أميري، ويقرؤون قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن قلت هؤلاء لا يعتد بخلافهم لم يسمع منك، فإنهم أقتدوا بموجود بخلاف منتظركم المعدوم. يعني بني أمية بيقولون خلفائهم لا حساب ولا عقاب، والصوفية والإسماعيلية يعني قالوا بمسألة المعصوم، لكن ما ادعوا أنه أفضل من الصحابة، هذا فرق. ما ادعوا أن إمامهم المعصوم أفضل من من الصحابة. وأيضا هم خالفوكم، مو فقط أن نحن هؤلاء ضلال مثلكم ومع هذا خالفوكم، ومع هذا يقول الشيخ أقتدوا هؤلاء على ضلالهم بموجود، وأنتم اقتديتم بمعدوم مفقود في السرداب، فإنهم اقتدوا بموجود بخلاف منتظركم المعدوم الذي ما انتفعتم به بحال. وأيضا فما في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بعصمة علي، ما أحد قال بهذا من الصحابة ولا في التابعين ولا أئمة العلم، وإنما انفرد بهذا جهلة الإمامية، كما انفرد بتكفيره الضمير يعود لمن؟ لعلي. من اللي كفره؟ ظلال الخوارج، وبتفسيقه خلق من النواصب. إذن كما ظل من فسقه وظل من كفره، ظل أيضا من ادعى فيه العصمة. ويقال لكم إما أن يجب وجود المعصوم أو لا، فإن لم يجب بطل قولكم، وإن وجب لم نسلم أنه علي دون الثلاثة قبله. يعني لو كان يقول الشيخ من باب مجارات الخصم، لو أننا بندعي العصمة لأحد بعد نبي الله من كان أولى بها؟ أبو بكر عمر، مو علي، أبو بكر عمر. وإن وجب لم نسلم أنه علي دون الثلاثة قبله، بل إن كان هذا القول حقا لازم أن يكون المعصوم أبا بكر وعمر، فإن أهل السنة متفقون على تفضيلهما عليه. على من؟ على علي. وهو الذي يقول رضي الله عنه أيما أحد فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد مفتري، هو رضي أبو الحسن رضي الله عنه. لكن هؤلاء الرافضة قاتلهم الله الذين لفقوا له ما هو منه براء. وإن كانت العصمة منتفية عنهما، عن من؟ أبو بكر وعمر، فهي عنه أبعد. وهذا كنبوة موسى وعيسى، فإن المسلمين لا يسلمون بنبوتهما إلا مع نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا نسلم إيمان علي إلا مقرون بإيمان الثلاثة، ولا ننفي العصمة عنهم إلا مقرونة بنفيها عن علي. ما أقرأ الآن ينتبه يضع تحت خط. فما قولك إمامة علي ثابتة بالإجماع بخلاف الثلاثة إلا كقول اليهود نبوة موسى ثابتة بالإجماع بخلاف نبوة محمد، وإلا كقول النصارى الإلهية منتفية عن موسى ومحمد بالإجماع وتنازعنا في عيسى وإلهيته. الشيخ رحمه الله من سعة علمه ويعني عمق بحثه ربط هذه الأصول، لأن أصل للرفض أصله منبعه يهودي، عبد الله بن سبأ اليهودي. الآن لو جاء واحد قال أنا ما دام أن هؤلاء اليهود والنصارى كفروا بنبينا إذا أنا أكفر بموسى وعيسى، يقبل من هذا الكلام؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، كل آمن بالله وملائكته وكتبه وإيش ورسله. ولذلك من فضل هذه الأمة هي اللي تشهد للأنبياء يوم القيامة الذين كفرت بها أممهم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي اللي تشهد لهؤلاء الأنبياء أنهم رسل وأنهم أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة، لأنهم يعني آمنوا بكل الأنبياء. يقول الشيخ هل يقبل من إنسان يقول ما دام كفروا بمحمد إذا نكفر بموسى وعيسى، ينفع هذا الكلام؟ ما ينفع. طيب ينفع كلام اليهود يقولون نؤمن بموسى ولا علينا لا من عيسى ولا محمد؟ طيب لو قالت النصارى نؤمن بموسى ولكن نؤلف عيسى، يقبل هذا الكلام؟ ما يقبل هذا الكلام. فما ينطبق على هؤلاء ينطبق عليكم أيها الرافضة في المقولة في علي والثلاثة. قال الشيخ فنحن نعلم بالضرورة أنه ليس لعيسى مزية يستحق بها الإلهية دون موسى ومحمد، كما نقطع عن علي رضي الله عنه ليس له مزية يستحق بها العصمة دون الثلاثة. واضح المقارنة يا أخوان؟ ونسألك، نسأل من؟ الرافضي، من أين علمت عصمة علي دون الثلاثة؟ إيش دليلك؟ من علمت هذا؟ فإن قلت بالإجماع على انتفاء عصمة سواه قلنا لم يكن الإجماع حجة، أبطلت قولك. قلنا إن لم يكن الإجماع حجة أبطلت قولك. وإن كان حجة في إثبات عصمة علي التي هي الأصل أمكن أن يكون حجة في المقصود بعصمته من حفظ الشرع ونقله، فأنت تحتج بالإجماع ولا تقبل كون الإجماع حجة. وإن ادعيت التواتر عندكم على النبي صلى الله عليه وسلم في عصمته فهو كدعواك تواتر النص على إمامته. وأيضا فالإجماع عندكم ليس حجة. الشيعة ما يعتدون إيش؟ يقول كيف تحتج به وأنت أصلا تبطله؟ إلا أن يكون قول المعصوم فيه، فإن لم يعرفوا ثبوت المعصوم إلا به لزم الدور، فإنه لا يعرف أنه معصوم إلا بقوله، ولا يعرف أن قوله حجة إلا إذا عرف أنه معصوم، فلا يثبت واحد منها. وترجع حقيقة قولكم فلان معصوم لأنه قال أنا معصوم وغيري ليس معصوم، وهذا كل أحد يمكن أن يقوله، وهذا كقول القائل أنا صادق في كل ما أقوله، فإن لم يعلم صدقه بغير قوله لم يعلم صدقه فيما يقوله. ودعت الإسماعيلية مثل هذا، فادعوا أن الإمام المعلم المعصوم، وقالوا إن طرق العلم بالسمع والعقل لا يعرف صحتها إلا المعصوم وبتعليمه، فإذا طولبوا بتعيين معصوم وبالدليل على أنه معصوم دون غيره لم يأتوا بحجة أصلا وتناقضت أقوالهم. ولو تنازلنا ورضينا بقول علي إني معصوم مع أنه يعني هذا افتراض إيش جدل، فمن الذي نقل عنه أنه قال إني معصوم؟ لأن حنا أهل السنة نعتمد على أن الإسناد من الدين. من الذي نقل عنه أنه قال إني معصوم؟ بل المتواتر عنه بخلاف ذلك، وأنه أقر قضاة على أن يحكموا بخلاف رأيه. طيب لو كان معصوم يقول القضاة يحكموا بخلاف رأيي، ولا يقول حكموا بما أقول؟ طيب. وصح عنه أنه قال اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعنا، وقد رأيت الآن أن يبعنا، فقال له قاضي عبيدة السلماني رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة. وكان الشريح يقضي باجتهاده ولا يراجعه. ومن هم القضاء؟ من الذي نصبه؟ قاضي علي رضي الله عنه، وهو يقره على ذلك، وكان يفتي ويحكم باجتهاده ثم يرجع عن ذلك باجتهاده، وهذه أقواله في ذلك ثابتة عنه بأصح الأسانيد. أما الرافضة فلا يعرف أن له في علم الإسناد حرفا واحدا، أكذب خلق الله. وقد قلنا في الدروس السابقة أن كل رافضي يزعم أنه يريد أن يبرز في قومه وفي العصر الذي وجد فيه لا بد أن يأتي بكذبة أكبر من كذبات الرافضة السابقين حتى يبرز نجمه بهذه الكذبة. قال الرافضي ويجب أن يكون الإمام منصوصا عليه لما بينا من بطلان الاختيار، فإنه ليس بعض المختارين لبعض الأئمة أولى من بعض المختارين لآخر، وإلا أدى إلى التنازع والتشاجر. وغير علي من أئمتهم لم يكن منصوصا عليه بالإجماع فتعين أن يكون هو الإمام. طيب إذا تعين ليه ما هو اللي تولى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا الجواب بمنع المقدمتين، فقد ذهب خلق من السلف والخلف على النص على أبي بكر. تذكرون الدرس الأول والثاني ولا تذكرونه؟ ذهب جمع من الأمة. ليه؟ واضح، يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. أجل يعني هذا إيش يعني؟ إن أبو بكر هو الذي إيش؟ وإذا كان اختار أبو بكر لهم في الصلاة على يختار لهم في أمر الدنيا ويكونوا الخليفة من باب أولى ولا لا؟ ثم في مرض موته لما الكتاب قال يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر، إذا لن يعين. إذا من ذهب من أهل السنة إلى أن أبو بكر منصوص على خلافته بالنص لو حجة له دليل ولا ما له حجة دليل؟ نعم، حجة المرأة لما قالت إن لم أجدك من آتي كان آتي أبي بكر، وهو حي في كامل صحة صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم إلا وحي وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا من قال بالنص من أهل السنة على أبي بكر، لكن أعطني نص واحد قال علي. نعم. طيب، قال فقد ذهب خلق من السلف والخلف إلى النص على أبي بكر، وذهب طائفة قليلة إلى النص على العباس، فأين الإجماع؟ ثم نقول لا يخلو إما أن يعتبر النص في الإمامة أو لا. فإن اعتبرنا منعنا للمقدمة الثانية وقلنا النص لأبي بكر، وإن لم يعتبر بطلت المقدمة الأولى. ثم الإجماع عندكم ليس بحجة، الإجماع عند الرافضة ليس بحجة، وإنما الحجة قول المعصوم، فيعود الأمر إلى إثبات النص بقول الذي تدعي له العصمة، فلا يثبت نص ولا عصمة، بل بقول القائل أنا معصوم وأنا الذي نص علي، وهذا أمر لم ينقل عن علي ولم يثبت عنه ولم يحلم أن يقولها رضي الله عنه. ويقال ما تعني بقولك يجب أن يكون معصوما منصوصا عليه؟ أتعني أنه لا بد من أن يقول هذا الخليفة من بعدي، أم لا يصير إماما حتى تعقد له الإمامة مع ذلك؟ فإن قلت بالأول قيل لا نسلم وجوب النص بهذا الاعتبار، والزيدية مع الجماعة تنكر هذا النص، وما هم بل ولا نحن بمتهمين على علي. يعني الزيدية وهي من طوائف الشيعة لكنها أقرب إلى آل السنة ما زعمت ما زعمته، ولا نحن ولا الزيدية بمتهمين على علي، بل نحن خير من يعرف حق علي رضي الله عنه، وأنتم قد ثبت بكل ما نسبتم إلى علي أنه يؤدي إلى ذمه ولا يؤدي إلى مدحه، وصفتوه بأنه جبان، وأهل السنة يكذبونكم، فهو الذي صرع مرحب اليهودي، وهو الذي بات في فراش مصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف وصفوه بأنه جبان؟ تذكرون هذا في الدرس لما قالوا أنه مقهور على أمره وما قدر يتولى الخلاف، وأنه غصبها أبو بكر وعمر وعثمان. طيب وصفته بالجبن ثاني مرة لما قدر يدافع عن زوجته، تقولون يا فجرة أن أبو بكر كسر ضلع فاطمة، يعني عمر يجلس عليه يتفرج واحد يعتد كذا على زوجته ما يدافع عنها، وقد كذبوا أعداء الله في هذا. فكل زعم يرون أنه مدحا لعلي ينقلب إلى ذم فيه، وأما أهل السنة فهم الذين يعرفون له قدره وأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالد الحسن والحسين وزوج فاطمة الزهراء وغير هذا من فضائله رضي الله عنه وأرضاه. وقولك أيها الرافضي إذا لم يكن كذلك أدى إلى التنازع والتشاجر، فيقال النصوص التي تدل على أولويته مع النظر والاستدلال يحصل بها المقصود، ثم إذا كانت الأدلة واضحة في أولويته كفت، وكذلك كان الصديق ومن نازع من أحد الأنصار فما نازع في أن أبا بكر أفضل، وإنما رام التقدم مع وجود الأفضل. فإن قيل إذا كان لهم هوى منعه دلالة النصوص، قيل وإذا كان لهم هوى عصوا النصوص كما ادعيتم عليهم، فمع قصدهم الحق يحصل المقصود ومع العناد لا ينفع النص. ثم إن كان الإمام معصوما فنوابه خلق ولا عصمة لهم، فالحاجة باقية، وأيضا نص الرسول صلى الله عليه وسلم على إمام بعده كتوليته واحدا في حياته، ونحن لا نشترط العصمة لا في هذا ولا في هذا، لا نشترط العصمة في من والله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، ولا في من تولى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحد قال من الأمة أن من والله رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن على العراق على كذا على مكة أنه يكون معصوم، بدليل إيش؟ أن من ولاهم حدث منهم أخطاء، مثل خطأ خالد رضي الله عنه في بني جليمة، خطأ ولا ما هو خطأ؟ رسول الله هو المعصوم، هل يلزم أن نوابه يكونوا معصومين؟ يلزم هذا. فكذلك على مقولتكم إذا كان علي معصوم طيب ونواب، مع أنه ثبت في النصوص أخطاء، حتى ابنه الحسن أشار عليه بأمر ولم يطعه، ثم لما تبين خلافه تألم رضي الله عنه وقال ليتني أطعت ابني الحسن في هذا الأمر. قال ثم إنكم أوجبتم النص قطعا للتشاجر المفضي إلى الفساد الكبير، فوقع الأمر بالعكس، فإن أبا بكر تولى ثم عمر ثم عثمان مع انتفاء الفساد والتشاجر، ووقع بعضه في آخر أيام عثمان اللي هي أيام إيش الفتنة، وإنما اشتد وعظم في أيام من ادعيتم له النص والعصمة، وقع الخلاف والقتل في من ادعيتم له النص والعصمة. من اللي ادعوا له النص والعصمة؟ طيب فما أصلتموه حصل معه نقيض المقصود، وحصل المقصود بدون وسيلتكم. حط تحت هذا الكلام ما أصلتوه من النص والعصمة حصل معه نقيض المقصود، وحصل المقصود بدون ايش؟ وسيلتكم الباطلة التي يدعيتم أن النص ولا العصمة. ونقول النص يزيل الفساد ويكون على وجوه، إذا وجد نص يزيل الفساد، هذا نص يكون على وجوه. أحدها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بولاية شخص ويثني عليه في ولايته، فتعلم الأمة أنه إن تولى كان محمودا فيرتفع النزاع، وإن لم يقل ولوه. وهذا الخبر وقع لأبي بكر وعمر، النصوص اللي مرت معنا لما قال إن يطيعوا أبا بكر وعمر إيش يرشدوا، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. الثاني أن يخبر بأمور تستلزم صلاح الولاية، وهذه النصوص وقعت في خلافة أبي بكر وعمر بفتح فارس والروم وغير ذلك. الثالث أن يأمر من يأتيه بعد موته بأن يأتي شخصا فيدل ذلك على أنه الخليفة من بعده، وهذا وقع لأبي بكر اللي هو حديث من؟ المرأة لما قالت إن لم أجدك من آتي؟ قال آتي أبا بكر. الرابع أن يهم بكتابة عهد بالخلافة ثم يقول يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، نص واضح ولا مو نص واضح؟ واضح، فوقع كما أخبر. الخامس أن يأمر بالاقتداء من بعده بشخص فيكون هو الخليفة بعده. السادس أن يأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين من بعده ويجعل خلافتهم إلى مدة معينة. إيش قال في خلافة النبوة كم؟ 30 سنة كما في حديث سفينة رضي الله عنه، فيدل على أن المتولين في تلك المدة هم الخلفاء الراشدون والمهديون. السابع أن يخص شخصا بأمور تقتضي أنه هو المقدم، وهذا موجود في أبي بكر. الثامن إن ترك النص أولى بالرسول، لأنه إن كان النص ليكون معصوما فلا معصوم بعده، وإن كان بدون العصمة فقد يحتج بالنص على وجوب اتباعه في كل ما يقول، ولا يمكن أحد بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم مراجعة الرسول ليرده أو يعزله، بخلاف من ولاه في حياته، فإنه إذا أخطأ أو أذنب أمكن الرسول بيان خطأه وعزله، لما قال اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد، وقال لأسامة أقتلته بعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله. إذا ما يحدث من أخطاء أو من اجتهادات من ولاهم يصوبهم صلى الله عليه وسلم، لكن بعد موته انتهى الوحي. ولو نص الرسول بعده أيضا على معين لنأخذ عنه الدين كما تقول الرافضة بطلت حجة الله إذ ذاك، وهذا من أقوى الردود. لو قال خذوا الدين من فلان المعصوم بعدي بطلت حجة الرسالة، وبطل معنى قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا أقوى ما يلجم الرافضة، دعوة العصمة لإمام بعد نبي الله إبطال لإقامة الحجة بالرسالة على البشرية، وطعن في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفتح لباب طائفة ضالة أدعوا أن هناك نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هناك هديا غير هدي رضي الله صلى الله عليه وسلم يكون أهدى البشرية. إذن لو قال الرسول إن الدين نأخذه من معصوم بعده كما تقول الرسول بطلت حجة الله إذ ذاك، ولا يقوم به غير الرسول لأنه لا معصوم إلا هو. الجواب التاسع أن النص على الجزئيات لا يمكن، والكليات قد نص عليها، فكثير نصص عام. أما الكلية واحد يقول لي مثلا عطني نص أن الدخان حرام، فالذي ناقش قال أعطني نص أن التفاح حلال. التفاح والدخان جزئيات ولا ما هي جزئيات؟ أنت تريد جزئيات على كل شيء. الشرع يأتي بالقواعد العامة وتندرج تحتها الجزئيات، فنقول الدخان حرام لأنه يندرج تحت قوله تبارك وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويدخل حل التفاح تحت قوله يحل لهم إيش الطيبات والتفاح من إيش من الطيبات. الجزئيات لا تتناهى يا أخوان، لكن الكليات تكون محصورة. نعم قال والكليات قد نص عليها، فلو نص على معينا وأمر بطاعته في تعيين الكليات كان هذا باطلا، وإن أمر بطاعته في الجزئيات سواء وافقت الكليات أو خالفتها كان باطلا، وإن أمر بطاعته في الجزئيات إذا طابقت الكليات فهذا حكم كل متولي. ولو نص على رجل لكان من يتولى بعده قد لا يطاع كطاعة الأول لعدم النص على الثاني، وإن قلت كل واحد ينص على من بعده فهذا إنما يمكن إذا كان الثاني معصوما ولا عصمة بعد الرسول لأحد، فالقول بالنص فرعا على القول بالعصمة، وذاك من أفسد الأقوال. فالقول بالنص، النص عليه أيوة، فرع على القول بالعصمة، وذاك من أفسد الأقوال. فكذاك النص الذي تدعيه الرافضة وهو الأمر بطاعة المتولي في كل ما يقوله من غير رد إلى الكتاب والسنة إذا نزع، أما إذا رددنا قولنا إلى الكتاب والسنة كما أمرنا عند التنازع فلا حاجة إلى النص، فإن الدين محفوظ، ولا يمكن أن بشرا يعلم كل علم الرسول أو يأتيه وحي، فلا سبيل إلى معرفة ما جاء به إلا من جهته. لهذا لما قال الله تبارك تعالى إذا تنازعت في شيء فرده إليه إلى الله والرسول، بعد موت الرسول يرد إليه إلى الكتاب وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرافضي الثالث أن الإمام يجب أن يكون حافظا للشرع لانقطاع الوحي وقصور الكتاب والسنة عن تفصيل الجزئيات. شفت الفريق؟ فلا بد من إمام منصوص من الله تعالى معصوم لئلا يترك أو يزيد عمدا أو سهوا، وغير علي لم يكن كذلك بالإجماع. عنز ولو طارت، يقولون طارت خلاص صارت حمامة، قال لا عنز ولو طارت، يعني لازم لعلي هو المعصوم. طيب قلنا لا نسلم أنه يجب أن يكون حافظا للشرع، لأن الشرع محفوظ بمن؟ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحق. الله هو الذي تولى حفظ هذا الكتاب، ما هو لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا، لأن لو كان رسول الله كان مات الشرع بموته صلى الله عليه وسلم، لكن الله تبارك وتعالى بذاته هو اللي تولى حفظ هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما ربط هذا الإمام المعصوم، ما ربطت بنبينا فضلا عن تربط لعلي أو غير علي، ولكن الرافضة قوم بهت قاتلهم الله. قلنا لا نسلم أنه يجب أن يكون حافظا للشرع، بل يجب أن تكون الأمة حافظا للشرع، وذلك يحصل بالمجموع كما يحصل بالواحد، بل الشرع إذا نقله أهل التواتر كان خيرا من نقل الواحد. ولا نسلم أن عليا كان أحفظهم للشرع، هذا غير مسلم، بل كان أبو بكر وعمر أعلم منه، فبطل إجماعك. يدعي المرذول الذي لا يقولون بأن الإجماع أصل من أصول الأدلة، يدعون الإجماع على عصمة علي، وكذب وما أخذ بالإجماع، لكن على شارب يكون موقف يقول أجمعوا أن علي قال كذبت، لم يكن علي أعلمهم، بل كان أبو بكر وعمر أعلم منه. وقضايا كثيرة ثابتة في كتب السنة تثبت علم أبي بكر وعمر أنه أكثر من علم علي رضي الله عنه. وإن زعمت أنه معصوم فلا تعلم صحة شيء من الشرع إلا بنقله، لزم من ذلك أن الحجة لا تقوم على الأرض إلا بنقله، إذن بطلت الشريعة إلا ما كان عن علي. إذن خلاص قولوا علي هو الرسول ولا تقولون أن محمد هو الرسول. ولا نعلم صحة نقله حتى نعلم أنه معصوم، ولا نعلم أنه معصوم إلا بالإجماع على نفي عصمة من سواه، فإن كان الإجماع معصوما أمكن حفظ الشرع به، وإن لم يكن معصوما لم نعلم عصمته. ثم أخبرنا هل يمكن الإمامة تبليغ الشرع إلى من ينقله عنه بالتواتر، أم لا يزال منقولا نقل أحد من معصوم إلى معصوم؟ فإن كان الإمام يمكنه ذلك فالرسول يمكنه بالطريق الأولى، فحينئذ لا حاجة إلى نقل الإمام. وإن قلت لا يمكنه ذلك لزم دين الإسلام أنه لا ينقله إلا واحد بعد واحد من أقرباء الرسول الذي لا يمكن القادح في نبوته أن يقول إنهم يقولون عليه ما شاءوا، وإنه كان طالب ملك أقامه أقاربه وعاهد إليهم بما يقيمونه في دولته. ونقول الحاجة ماسة إلى العصمة في حفظ الدين ونقله، فلماذا لا يجوز أن يكون الصحابة هم المعصومين الذين حصل بهم مقصود الدين وبلغوه، ولماذا لا تكون العصمة في الحفظ والبلاغ لكل طائفة بحسب ما حملوه، فالقراء معصومون في حفظ القرآن وتبليغه. يقصد في ايش؟ في مجموع يعني. فالقراء معصومون في حفظ القرآن وتبليغه، والمحدثون معصومون في حفظ الصحاح وتبليغها، والفقهاء معصومون في فهم الكلام والاستدلال به. وهذا هو الواقع المعلوم الذي أغنى الله به عن واحد معدوم، عن واحد معدوم منه رعى السرداب. ثم إنه إن كان لا يحفظ الشرع ويبلغه إلا معصوم عن معصوم، والمنتظر له 460 سنة لم يأخذ عنه أحد مسألة. إذن الأمة جالسة في ضلالة، لأنه ما خرج الأفندي من السرداب. فمن أين علمتم القرآن والشرع في طول هذه المدة؟ هو جالس في غارة هناك مدري في زنزانة في السرداب. من أين تعلمتم القرآن والأحكام؟ من أين؟ ولا تريدون تسحبون على رأيكم من هذا القرآن من غير وحي حتى تكفروا وتخرجوا من الملة بالإجماع؟ ولما لا يجوز أن يكون هذا القرآن الذي تقرؤونه ليس الذي أنزل؟ وأيضا من أين لكم العلم بشيء من أحوال الرسول وابن عمه وأنتم لم تسمعوا شيئا من ذلك من معصوم؟ فإن قلتم تواتر ذلك عندنا، وهذه دائما كلمة الرافضة، قيل فإذا كان تواتر ذلك عن أئمتكم يوجب حفظ الشرع، فلماذا لا يجوز أن يكون تواتر الأمة كلها عن نبيها أولى وأحرى؟ التواتر اللي مضمون هو تواتر أئمتكم، أما تواتر الأمة كلها باطل. أي عقل هذا؟ أي فهم لهؤلاء الرفض؟ فلماذا لا يجوز يكون تواتر الأمة كلها عن نبيها أولى وأحرى من غير احتياج إلى نقل واحد عن واحد؟ وقولك لقصور النصوص عن تفاصيل الأحكام، شوف اتهام للشارع. قلنا وكل إمام بهذه المنزلة، يعني إذا اتهمت النص الشرعي لا، وجه الاتهام لإمامك. فإن الأمير إذا خاطب الناس فلا بد أن يخاطبهم بما يعم الأعيان والأفعال، إذ من الممتنع أن يعين كل فعل من فعل في وقت، فما بقي إلى الخطاب الكلي، وذلك ممكن من الرسول. وإن زعمت أن نصوص الرسول ليست عامة كلية، قيل لك هذا ممنوع. وبتقدير أن يمنع هذا في نصوص الرسول، فأنت مضطر في خطاب الإمام إلى إثبات عموم الألفاظ أو عموم المعاني بالاعتبار، فأيهما كان أمكن إثباته من خطاب الرسول فلا حاجة إلى الإمام. والحجة قد قامت على الخلق بالرسول، ما قامت بالإمام المسعود. الحجة قامت على الأمة بوجود وإبلاغ وإرسال وختم الرسالة برسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه الدليل؟ قال الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. رسول الله ما هو بإمامكم المعصوم. والله قد ضمن حفظ ما أنزله من الذكر، فسار ذلك مأمونا من التبديل والتغيير. ثم قد علم بالاضطرار من الدين أن أكثر المسلمين بلغهم القرآن والسنن بدون نقل علي. خف تحت هذا الكلام، بدون نقل علي. يعني كم نصيب علي فيما نقل؟ قليل. وصل القرآن ووصلت السنة من غير نقل علي. فإن عمر لما فتح الأمصار بعث إليها من علمهم وفقههم، ثم اتصل العلم من أولئك إلى المسلمين، وعلي بلغ جملة من ذلك، كما بلغ ابن مسعود ومعاذ بن جبال وأبي وخلائق. فتبارك الله ما أجهل الرافضة، فتبارك الله ما أجهل الرافضة. إي والله، يعني علي رضي الله عنه بلغ أو استفاد من من تسلمت عليه، فابن مسعود راح وعلم، معاذ أبي غيرهم كل من الصحابة ما علمه من وحي الله ومن دينه ومن سنة النبي بلغه إلى الأمة، وتناقلت الأمة هذا الدين إلى اليوم إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وأنتم تريدون الدين كله إنه اللي جاب عليه. قال الرافضي والله قادر على نصب معصوم والحاجة داعية إليه ولا مفسدة فيه فيجب نصبه، وغير علي لم يكن كذلك فتعين هو. يدندن حول أنه علي المعصوم. طيب قلنا هذا تكرار منك، نفس الكلام لي. أي وقد مر أن الإجماع إن كان معصوما أغنى عن عصمة علي، وإن لم يكن معصوما بطن الدلالة على عصمة علي، اذبح على الطرفين. وإن زعمت أن حال الأمة مع وجود المعصوم أكمل، فلا ريب أن حالهم مع عصمة نوابها أكمل. وحالهم مع عصمة أنفسهم أكمل وأكمل، ولا يجب على الله ذلك. وإذا ادعيت أن مع عدمه يدخلون النار ولا يعيشون في الدنيا أو يشتد البلاء، فيقال هب أن الأمر كذلك، فلما قلت أن إزالة هذا واجب؟ ومعلوم أن الأمراض والهموم موجودة، والغلاء والجوايح والمصائب كثيرة، وليس ما يصيب المظلوم من الضرر بأعظم مما يصيبه من هذه الأمور، والله لم يزل كذلك، والله لم يزل ذلك، وحوائج البشر داعية إلى ما لا نهاية له من الصحة والقوة والمال والسرور. وعلى أصلك الفاسد أن الله لا يقدر على خلق مؤمن ولا كافر، فكيف يقدر على خلق معصوم؟ ذبحهم من معتقدهم ليش المعتزلي في باب القضاء والقدر، يقول على أصلكم الفاسد في مسألة الأفعال والأقوال إن الله لا يقدر على خلق مؤمن ولا على خلق، إذن بالتالي لا يقدر على خلق معصوم. طيب، وقد تقدم هذا وبان تناقضكم حيث جمعتم بين إيجاب خلق معصوم على الله وبين قولكم إن الله لا يقدر على جعل أحد معصوما باختياره بحيث يثاب على فعله للطاعات وتغيير المعاصي. ثم يقال الذي تدعو إليه الحاجة أهو القادر على تحصيل المصالح وإزالة المفاسد أم هو المعصوم وإن كان عاجزا عن ذلك؟ الثاني ممنوع، فإن العاجز لا تحصل به فائدة، بل القدرة شرط في ذلك، والأول لم يوجد وإن وجد لم يفعل ذلك، فهو عاص أو عاجز قطعا. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.